حمدا لله أنا مسلم مسلم ونبي مصدوق ملهم وكتابي قرآن محكم يا رب فبارك أيامي أخلاقي غرا مرضيا وصراطي بلجا نبويا سبيلا مشربنا والحكمة دوما مأربنا والرحمة دينا مطلبنا كي تحيا الدنيا بسلام حمدا لله أنا مسلم مسلم ونبي مصدوق مسلم.